فرد عليهم رد حلو قوي، رد في منتهى الرقة والجمال، قال لهم: ذلك لأن أخوي الحسن والحسين يعني ينزلان من أبي منزلة عينيه، وأنزل أنا منه منزلة يديه، فهو يتقي عينيه بيديه. واضح المعنى الجميل ده؟ بيقولهم هو أنزل الحسن والحسين كأن ده عينه اليمين وده عينه الشمال، وأنا أنزلني منه منزلة اليدين، فهو بيحمي عينيه بإيديه، فبيحمي الحسن والحسين بي أنا، فأنا بيقحمني في كل مخوفة وفي كل حرب وفي كل قتال، لأنه عارف إن أنا يعني في الشدة وفي البأس وفي القوة قوي جدا، فأقدر إن أنا إيه يعني يعني أبلي بلاء حسنا أكتر من الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. حتى ما درجت ان في يوم معركة صفين اللي ظهرت بين علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين، كان محمد بن الحنفية هو اللي بيحمل اللواء والراية بتاعت ابيه. في اليوم دوت كان سيدنا علي بن ابي طالب ادى الراية يوم صفين لمحمد بن الحنفية اللي هو ابنه. فبيقول ايه؟ بيقول الموقف العجيب، بيقول ان في معركة صفين لقيت يعني جيشين من جيوش المسلمين. بيقول لما التحم الجيشان حسيت أنه لم يبقى مسلم على وجه الأرض من جراء هذه المذبحة، مذبحة كبيرة جدا في معركة صفين. وزي ما قلنا يا جماعة الصحابة تأولوا في مسألة ما، ومحتاج الموضوع شرح كبير جدا لما أشرح لكم الفتنة التي حدثت بين الصحابة، نعمل لكم سلسلة ليها إن شاء الله. فتأولوا وكلهم طلاب جنة وكلهم يريد وجه الله وكلهم ناس صادقين وأفاضل من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى. فبيقول فلقيت خلاص ظننت أني ما فيش ولا مسلم هيبقى حيا من كتر القتال اللي حصل في يوم صفين. بيقول لحد ما سمعت صوت واحد بينادي علينا وبيقول: يا معشر المسلمين، الله الله يا معشر المسلمين، من للنساء وللولدان، من للدين والأعراض، من للروم والديلم، يا معشر المسلمين. عايز اقولهم اتقوا ربنا في دماءكم اللي عماله بتسيل ديت، هتضيعوا نفسكم وتقضوا على بعض، وفي النهايه مين اللي قاتل الروم ومين اللي قاتل الكفار؟ يا عايز اقولهم اتقوا ربنا في بعض وكفايه قتال. فقال محمد بن الحنفيه: فعاهدت نفسي منذ تلك اللحظه الا ارفع سيفي في وجه مسلم ابدا. قلت بعد اللي شفته وبعد اللي سمعته لا يمكن أرفع سيفي في وش واحد مسلم أبدا. وتمر الأيام ويستشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ويقتل على يد هؤلاء عياذا بالله الظلمة. وآل الأمر من بعد علي بن أبي طالب، وشوف الحجب، آل الأمر من بعد علي بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان. فمعاوية بن أبي سفيان هو اللي مسك وبقى أمير المؤمنين. طب موقف محمد بن الحنفية يعمل ايه؟ ده كان من ايام كان ماسك الراية بتاعت ابوه في معركة صفين. تخيل نسي كل دوت. عشان تعرفوا قد ايه جيل افاضل، سواء الصحابة او ابناء الصحابة، جيل افاضل. محمد بن الحنفية نسي كل الخلاف وراح بنفسه لمعاوية بن ابي سفيان وبايعه. تخيل حضرتك راح يبايع معاوية بن ابي سفيان، لدرجة ان معاوية بن ابي سفيان من كتر يعني ما حس بصدق محمد بن الحنفية طلب منه أن يزوره أكثر من مرة في دمشق، وراح له فعلا محمد بن الحنفية وزاره أكثر من مرة في دمشق لأسباب كتير جدا. كان يعني كان من ضمنها يعني سبب جميل جدا ولذيذ، أن ملك من ملوك الروم بعت لمعاوية بن أبي سفيان، فبيقول له ان الملوك لما بيتراسل بعض احيانا بيطرفوا بعض البعض الاشياء الجميله كده، كان مثلا ان انا اجيب لك بعض الاشياء النادره اللي عندي في بلدي واخليك تشوفها، وانت كمان تخليني اشوف بعض الاشياء النادره اللي عندك، فايه رايك توافق على المساله دي؟ قال له موافق. فراح ملك الروم راح بعت لمعاوية بن ابي سفيان في دمشق، راح بعت له رجلين من بلاد الروم، واحد فيهم طويل جدا يعني بيقول لك لدرجه ان هو يعني حاجه كده ما شاء الله زي ضرب البلاكار، واخد بالك؟ والتاني قوي جدا لدرجه لما تشوفه تحس ان انت واقف قدام اسد. وقال له ايه؟ قال له: يا معاويه، افي مملكتك، في مملكتك، مملكتك، في المملكه بتاعتك، من يساوي هذين الرجلين طولا وقوه؟ عندك في المملكه رجلين يساوي الاثنين دولت في الطول والقوه؟ فقال معاوية لعمر بن العاص: أما في الطول فقد وجدت في واحد فعلا أطول من اللي هو بعته لي ده. قال له مين؟ قال له قيس بن سعد بن عبادة، ما شاء الله، وكمان حاجة الله أكبر. قال له: طب وبالنسبة للقوة؟